قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل بعد أداء العمرة يمكن أن يكون هناك طواف وداع؟ العمرة لا وداع لها، ليس من يعني من أعمالها وداع، ليس للعمرة وداع. قال: هل الاتيان بعمرة ثانية وهو بثوابها لشخص آخر متوفى جائز؟ الاتيان بعمرة ثانية كما يفعله الناس يخرجون من مكة إلى التنعيم ليأتوا بعمرة ثانية عنهم أو عن غيرهم ليس بمشروع، ليس بمشروع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم، وقد حج في حجة الوداع ومعه آلاف الناس، ليس منهم من خرج، لا النبي صلى الله عليه وسلم خرج ولا من معه خرجوا بعد الحج إلى التنعيم ليأتوا بعمرة أخرى اكتفاء بالعمرة الأولى، ما عدا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأنها لم تتمكن من أداء عمرتها التي أحرمت بها قبل الحج، أحرمت بعمرة مفردة متمتعة، لكن جاءها الحيض ولم تتمكن من الطواف وهي حائض، حتى فاجأها الحج قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ارفضي عمرتك وأهلي بالحج، فرفضت العمرة وأهلت بالحج. فلما أهلت بالحج ووقفت بعرفة وطاف وباتت بمزدلفة ورمت الجمار وطافت بالبيت طواف الإفاضة بعد الطهر طبعا وسعت، قال لها صلى الله عليه وسلم: يكفيك طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك، يعني يكفي هذا عن الحج والعمرة. من العلماء من يقول كانت قارنة، أصبحت قارنة، لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح، قال: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك عن حجك وعمرتك. لا معنى، ليس بمعنى أنه عمرة وحج، لكنه يكفيها عن الحج والعمرة، لكنها لم تكتفي، يعني ما طابت نفسها، قالت: أنا أحرمت بعمرة ورفضتها، يعني معنى ما قالت: وصويحباتي ينصرفن بعمرة وحج وأنصرف بحج وحده. فطيب خاطرها عليه الصلاة والسلام وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بها إلى التنعيم، لأنه أدنى الحل وليس ميقات، ليس ميقاتا، لكن لأنه أدنى الحل، وذلك أن المحرم لابد أن يجمع في إحرامه بين الحل والحرم، فذهب بها إلى التنعيم لأدنى الحل حتى تحرم من الحل فتجمع في إحرامها بين الحل والحرم. عبد الرحمن بن أبي بكر أخوها معها، ما نقل لنا الرواة والهمم متوافرة لنقل ما يحصل، لكن ما نقلوا لنا أنه قال: أغتنم الفرصة ما دام جئت مع أختي يعني وأحرم بعمرة أخرى، مما يدل على أنه اكتفى بالعمرة الأولى، مما يدل على أنه اكتفى بالعمرة الأولى، وأن تكرار العمرة ليس بمشروع، يعني ما نقل لنا أنه أحرم، مما يدل على أنه اكتفى بالعمرة الأولى، ولو كان مشروعا تكرار العمرة الخروج من مكة إلى التنعيم لسبقنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، لو كان خيرا لسبقونا إليه، لكن ما هو مشروع، وعمل الناس افتتنوا به حتى أنهم ضيقوا على أنفسهم وأضاعوا أوقاتهم، الوقت ثمين، وأنت في الحرم الصلاة بمئة ألف صلاة، الحسنة بمئة ألف حسنة، بقاؤك في الحرم يعني يضاعف لك أجرك وثوابك، تضيع هذا الوقت ويضيع عليك ثوابه وتعمل عمل ما هو مشروع، لا شك أن هذا غبن. ثم يضيقون على أنفسهم ويضيقون على المسلمين ويتكلفون، وكل هذا خلاف السنة، ما خلاف السنة، ليس مشروعا. قد قرر هذا سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز في التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة، فيا إخواننا يعني ينبغي أن نفقه في ديننا. عمل في سنة خير من اجتهاد في بدعة. إذا كنت تجتهد في بدعة على غير السنة هذا شر. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فاقتصاد في سنة، اقتصاد في سنة عمل ولو كان قليل على سنة خير من اجتهاد في بدعة، خير من اجتهاد في بدعة. وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ما نقول هذا بدعة حسنة، لا، ما في البدعة شيء حسن، لأنه يقول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. طبعا المراد بها البدعة في الدين. البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يراد بها ما يراد بالشرعية. فأي طريقة في الدين مخترعة يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل ليست على سنة رسول الله فهذا بدعة، هذا بدعة. لا تزيد المتقرب إلا بعد، لأنه لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هل نجد بابا، هل نجد طريقا يوصل إلى الله غير طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، أول من يفتح باب الجنة هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يدخل الجنة قبله ولا من طريق آخر غير طريقه، بل يدخل الجنة وراء خلفه إن اتبعه. كلكم كل يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الشأن أن يحبك الله، ليس الشأن أن تحب الله. كل المرزوقين يحبون الله، لكن المغبوط الفائز من يحبه الله. ما هو الطريق إلى أن نحب الله؟ نتبع الرسول. تريد أن يحبك الله؟ اتبع الرسول. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر. يحببكم الثانية ليست هي الأولى. قل إن كنتم تحبون الله هذا ليست هي الأولى. قل إن كنتم تحبون الله أنتم فأدلكم على طريق الله يحبكم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فاتباع السنة كله خير. يقول عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. فما لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم في يعني في تقربه إلى الله في الحج في غيره في الصلاة ليس بشيء. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. اللهم صل وسلم عليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال هل تعتبر مدينة جدة ميقات لأهل السودان؟ لا، ليست جدة بميقات، جدة ليست ميقاتا. نعم ليست ميقات، لكن أهل جدة يحرمون من جدة، أهل جدة يحرمون من جدة، أهل بحرة يحرمون من بحرة، أهل مكة يحرمون من مكة في الحج. أي نعم، إذا أرادوا الحج من كان أهله دون المواقيت يحرم من محله، من دويرة أهله يحرم من منزله. لكن جدة ليست ميقات للآفاقي، ليجي بالطائرة ويقع في مطار جدة يعتبر جدة ميقات، ليست ميقاتا. الآفاقي أهل السودان إذا جو يحاذون يلملم، خاصة الذين يأتون من بور سودان إذا حاذوا يلملم في البحر يحرمون، محاذات يلملم في البحر إذا حاذوا يلملم يحرمون من هناك، هذا ميقات أهل السودان. أما ميقات أهل الشام فهو الجحفة، رابغ، الآن يسمى رابغ محاذية للجحفة. أي نعم. وميقات أهل المدينة ومن جاء إلى المدينة هو أبيار علي. والله أعلم. ها ها مش تقول ما سمعتك؟ أي غلط غلط، مش أنا أقول الآن أهل السودان يحرمون من جدة، وإذا صاروا يحرمون من جدة، من أحرم من جدة من أهل السودان عليه ذبيحة، عليه دم يذبحها للمساكين، ما يأكل منها شيء، يوزعها على مساكين الحرم. كل دم تعلق بإحرام أو حرم فمحله الحرم. كم الدماء؟ أربعة. الدماء الواجبة في النسك التي يعني تسفك في النسك أربعة أنواع: دم نسك وقربة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، هذا دم نسك يقال له هدي، هذا حكمه حكم الأضحية، يأكل منه ويتصدق منه ويهدي منه. شوفوا كيف هذا الهدي الذي أو هدي يهدى جملة إلى الكعبة ويذبح لمساكين الحرم، يذبح لله يأكل منه مساكين الحرم، فهذا أيضا أثلاث، يوزع أثلاث إن شاء صاحبه أو وزعه كله لكن يأكل منه صاحبه، هذا دم النسك يقال له. في دم جبران، يعني ترك شيئا من نسك، أحرم دون الميقات، أحرم من جدة وهو من أهل السودان، أحرم من دون الميقات، ترك شيء من نسكه يعني من واجبات نسكه، يجبره بدم، هذا الدم الذي يجبره أو الجبران لا يأكل منه شيء. أي نعم. الثاني الثالث، النوع الثالث من أنواع دم الجزاء، دم الجزاء، قتلت صيد يعني قتلت حمامة فجزاؤه أن تذبح شاة ما تأكل منه، دم الجزاء. وش الرابع؟ بقي الرابع، بقي الرابع، ما هو؟ فدية الأذى، متأذي يعني من قمل رأسك تحلق الرأس وتفدي فدية أذى، أي متأذي من البرد تلبس ثيابك تتغطى تغطي رأسك لأنك متأذي يقال فدية أذى، ونحو هذا. فدية الأذى مخير بين ثلاثة أشياء: إما أن تذبح شاة، وإما أن تصوم ثلاثة أيام، وإما أن تطعم ستة مساكين، هذه أصبحت أربعة. كل دم، كل هدي أو فدي دم تعلق بإحرام أو حرم فمحله الحرام، يعني ما تقول أذبح عند أهلي، لا. أي نعم. إيه يحرم إذا حاذا طمع، أو قبل الميقات بشوي طمع أنه وصل الميقات، يحرم بالطائرة، يحرم بالطائرة حتى لو ما معه ثياب الإحرام، لو ما معه ثياب الإحرام يحرم، لأنه يستفيد أنه أحرم، وإذا بقت عليه ثياب يفدي فدية أذى بسيطة. أي نعم. لكن المهم أنه أحرم من الميقات حتى لا يخالف. إذا أحرم بشيء قليل يعني يحتاط، أي نعم، ينعقد إحرامه، لكن لا ينبغي أن يحرم قبل الميقات. قيل لمالك: أحرم من المدينة أو أحرم من ذو الحليفة؟ قال: أحرم مما أحرم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال السائل: وماذا علي في أميال أزيدها؟ قال: أخشى عليك الفتنة، ألم ترى أن الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ قال الإمام أحمد: الفتنة الشرك، لعله إذا رد شيئا من أمره أن يقع في قلبه زيغ فيهلك. إذا رد شيء من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عقوبته أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. نسأل الله العفو والعافية والسلامة، نسأل الله العفو والعافية. يقول: ماذا تنصح المصاب بالسحر وأهله وبيته؟ هذا المصاب بالسحر يدعو الله عز وجل ويبتهل إليه ويقرأ القرآن، والساحر لا يفلح حيث أتى، والله يقول في قصة موسى أنه قال: وما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ولا يفلح الساحر حيث أتى. والله سبحانه وتعالى يقول: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فيتجه المسحور أو من أصابه شيء من السحر إلى الله عز وجل، ويطلب من بعض الصالحين أن يرقيه، أن يقرأ عليه، يقرأ آية الكرسي، ويقرأ الآيات الواردة في ذكر السحر، يقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وينفث في الماء حال قراءته ويشرب منه ويداوم على هذا، يداوم على هذا ويحاول أن يوطن قلبه على الاعتصام بالله عز وجل والصبر على ما أصابه من بلوى. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق وسيد الخلق، سحر، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاه الله لأنه أكمل المؤمنين إيمانا، ابتهل إلى الله فالله شفاه وأنزل عليه سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 11 آية، وكان مسحور ب11 عقدة سحره لبيد ابن الأعصم اليهودي في مشط ومشاطة، مشط ربما يمتشط به النبي صلى الله عليه وسلم، ومشاطة يعني شعر من شعر مشاطة رأسه عليه الصلاة والسلام، فسحره وعقد عقد بخيط 11 عقدة ونفث فيها بروحه الخبيثة، ويساعده على ذلك الشياطين والعياذ بالله، ووضعها مجموعة معقدة، وضعها في جف طلعة فحل ذكر نخل فحال، ووضعها في بئر في بئر كانت غربي المسجد تحت رعوفة تحت صخرة، ودفنت هذه البئر ولله الحمد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يأتي النساء وما يأتيهن، يخيل إليه أنه يأتي الشيء يفعل الشيء وما يفعل، وهذا أعظم أنواع السحر. هذا سحر ثقيل أسود على ما يقولون، نعم، لكن الله سبحانه وتعالى شفاه، أنزل إليه ملكين، وقف أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، قال ما بال الرجل؟ قالوا طب، قالوا وما طبه؟ قالوا طبه لبيد الأعصم. أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أين يكون، فأخبروه بمكان السحر، فجاء إلى السحر واستخرجه، وإذا ماء البئر متغير كأنه نقاعة الحنة، فصار ينقض العقد في الخيط ويقرأ قل أعوذ برب الفلق وينفث قل أعوذ برب الناس إلى 11 آية، فانحلت العقد 11 وقام كأنما نشط من عقال عليه الصلاة والسلام. وسحره هذا لم يضره في الوحي، هو معصوم في بلاغ الوحي، لكن ضره في جسده وفيما يخيل إليه. ثم إن الله شفاه وعافاه، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصيب بالسحر فليس غريبا أن يصاب غيره بالسحر، لكن يلتجئ إلى الله كما التجأ الرسول إلى ربه صلى الله عليه وسلم فشفاه. ثم فوض إلى الله، إذا كان اختار الله عز وجل أن يبتليك بهذا فاصبر فرضا، ما دام هو ما في شيء يحدث إلا بإذن الله، بلوى من الله. إذا كان ربنا عز وجل أنت اجتهدت وبذلت الجهد ودعوت الله، فما عليك إلا أن تصبر لله عز وجل، والله يعوضك خيرا. إذا علم الله صدقك صدق قلبك في هذا التوجه، لا شك أنه يعوضك الخير إما عاجلا وإما آجلا. ما هو لازم يبطل السحر بإبطال الله له، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. على كل حال، من قدر على هذا نعم، من لم يقدر عليه فيستعيذ بتلاوة كتاب الله عز وجل ويفوض إلى الله، أي نعم، والله سبحانه وتعالى يبطله، الله سبحانه وتعالى يهيئ من الأسباب ما يبطله، أي نعم، لأن هذا السحر موكل به شياطين يتولون تنفيذ مراد هذا الساحر الخبيث، نسأل الله العفو والعافية. والشيطان يخنس عند ذكر الله، الله سبحانه وتعالى إن ينصركم فلا غالب له. هذا سؤال جبنا عنه. يقول شخص يعني أحرم في شهر شوال في العمرة ورجع إلى بلده يعني اعتمر يوم العيد. هل سألني واحد البارح عنه أو أمس أو اليوم؟ قال اعتمر يوم العيد يعني في شهر شوال ورجع إلى بلده، هل يجب عليه حج؟ لا يجب عليه حج، لا يلزمه أن يحج. أين؟ لا يلزمه أن يحج، العمرة صحيحة إن شاء الله ولا يلزمه أي نعم أن يحج، خاصة إذا كان نعم لا يستطيع ولو لم يحج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل القطرة في العين تفطر واللبوس للعلاج؟ القطرة في العين لا تفطر إن شاء الله إلا إذا وجد، على كل حال القطرة في حد ذاتها لعلاج العين لا تفطر، وكذلك اللبوس للعلاج يعني الحقنة أو تلبيسات لتخفيف الحرارة، نعم لبوس لتخفيف الحرارة من الدبر لا يفطر. قدمنا من مصر محرمين، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قدمنا من مصر محرمين بالطائرة، وعند وصولنا مكة خلعنا الإحرام قبل أن نطوف من شدة التعب هداكم الله، واليوم الثاني أحرمنا من مسجد التنعيم وطفنا وسعينا. هذا أول شيء، خلعكم الإحرام خطأ، أنتم محرمين. ثانيا تذهبون إلى التنعيم وتحرمون من هناك، أنتم محرمين، ما في داعي، هذا الجهل. على كل حال طفتم وسعيتم بإحرامكم الأول، والعمل الذي عملتموه بينها هذا لغو، هذا ليس بشيء إن شاء الله، ولا شيء عليكم، ما يجوز. أي لا، خلعوا وراحوا للتنعيم ولبسوا، لا ما عليه، لأنه جاهل. لكن مثلي ومثلك لو خلعنا الإحرام لبس الثياب نحن نعلم، علينا هدي، علينا فدية أذى. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم هذا أجبنا عنه السؤال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أيضا هذا السؤال، مدينة جدة ليست ميقاتا، أجبنا عنه، أظن الأسئلة انتهت. نعم متكررة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قلتم إيش؟ قلتم إن الله يعفو عنهم إلا أربعة، لا يعني في ليلة القدر ينظر إليهم إلا أربعة، يعني منعتهم ذنوبهم، مدمن الخمر، مروج المخدرات لأكل الحشيش، هذا واحد، والثاني العاق، عاق والديه، هذا الثاني، والثالث قاطع الرحم، والرابع من هو؟ ساعدوني عليه، المشاحن، متخاصم مع أخيه المسلم، أي نعم لأجل الدنيا، متخاصم معه ومشاحن معه، فيقول الله أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، إذا كان التشاحن بغير حق. أذان الصبح أذن، نعم، لا إذا أذن الصبح لا يشرب، وإذا صار كثير الناس غلط، المهم الحكم الشرعي، إذا أذن الأذان علامة طلوع الفجر ما يرخص إلا لشخص بيده الكاس، بيده الإناء، سمع الأذان والإناء في يده، نقول له خذ حاجتك، خذ حاجتك، كل الإناء وين يملأ بطنه؟ يأخذ حاجته، قلت يأخذ حاجته، الإناء طبعا قدح كبير مو كاس صغير، أي نعم يمكن كاس صغير يستوعبه، أي نعم نعم، ها الفكس نفاذ، أقول الفكس نفاذ، ينبغي أن يجتنبه، ينبغي أن يجتنبه، نفاذ يصل الحلق ويصل، أي نعم ينبغي أن يتجنبه، يحتاط لصيامه لا يخرقه. نعم ها كيف إذا فعل يا شيخ؟ إذا فعل لا يفعل مرة ثانية، لا يفعل مرة أخرى. بسألك سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم له سبحة؟ أبو بكر له سبحة؟ عمر له سبحة؟ ليست عائشة إحدى زوجاته، إحدى زوجاته لم يرخص لها، كان عندها زنبيل فيه نواة أو حصى مملوء، فتأخذ نواة وتقول سبحان الله ولا حتى تفرغ الزنبيل ثم تعيده، وهو خرج منها في الصباح الباكر ثم عاد إليها ولا زالت على حالها. قال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. قال لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. هذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي ندع التكلف، هذا التكلف والسبحة تصير طويلة، وحتى واحد أنا شفته يسجد ويسبح، يا أخي لما تسجد ضع يديك، أمرت أن أسجد على 7 أعظم يده تلعنه لأنه ما مكنها من العبادة. 7 الأعظم إذا لم تمكن عظم منها من السجود يطالبك بحقه يوم القيامة، يقول يا ربي تعبدتني بأن يسجد فلان علي ولم يمكنني من السجود. فهذا مسكين أخذ بيده وهو ساجد، وهو بالسبحة وهو ساجد، يعني المبالغة بالسبحة إلى هذا الحد. يقول بعضهم هذا بدعة حسنة، ما في بدعة حسنة، الرسول صلى الله عليه وسلم يلقى الخرز وقته، يعني في خرز موجود، ما نقول أنه مثل الميكروفون ما كان موجود واكتشف حديثا. ثم إن السبحة تعطل السنة، والسنة عدم التكلف، وما في عدد أنت ملزم به إلا ما ورد العدد به ب100 تسبيحة أو 33 و33 و33 و800 لا إله إلا الله، هل تقدر تضبطها بأصابعك؟ وإذا لم تضبطها لا شيء عليك، المهم أنك تحصي ذنوبك حتى تستغفر منها، أما حسناتك فهي محفوظة لا تخاف أنها تضيع. ومسألة الميكروفون هذا هل يعاند السنة ويبطلها أم يرفع الأذان ويعلي؟ فرق. النظارة لما مثلا تلبسه تعينك على القراءة إذا كانت طبية، يعني ففرق بين ما يعاند السنة وبين ما يقوي السنة. طريقة في الدين، البدعة طريقة في الدين مخترعة، طريقة في خل أتأمل وياك تعريف البدعة، عرفها الشاطبي في كتاب الاعتصام استقراء من كلام أهل العلم، قال طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يعني تعاند الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالشرعية أو يراد بها التقرب إلى الله عز وجل. فهذه التسبيح أصله والذكر أصله مشروع، والإكثار من الذكر مشروع، لكن إنك يعني تتكلف وتحاول أن تضبط، أجل اكتب سجل، ربنا عز وجل سيحفظ لك ما عملت، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقالوا ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ثم أنا يعني أنا أسأل، لا أزال أسأل ولا يزال في نفسي، هل الرسول استعمل هذا أو لا؟ من يستعمل لو كانت مشروعة يستعملها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ليست له سبحة، وليس بل لو قلنا للرسول سبحة لسخر منا أدنى يعني أكثر الناس، كيف تقول للرسول أين سبحة الرسول؟ بعض المخرفين ربما حط خرز كبير وقال هذا سبحة فاطمة، اختلاق وش يدريه. أي نعم، الرسول ليس له سبحة، ولا أبو بكر له سبحة، ولا عمر، ولا السلف الصالح، إنما أحدثها يعني المتكلفون. وإحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعني وعظها بعدم التكلف بوعظ لطيف وبإشارة لطيفة، لقد قلت بعدك 4 كلمات فقط بدون تكلف، لو وزنت بما عملت لوزنتهن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فعلى كل حال يعني الخير في طريقة السلف الصالح. نعم. ها؟ بالعسل ينفذ إلى حلقك. العسل غذاء، إذا نفذ إلى حلقك تفطر. أي نعم. دع الكحل، دع التكحيل في الليل، يعني اكحل كحل نعم في الليل. ها ها كيف؟ أنا قلت لك إنه العسل طعام، أخاف ينفذ إلى حلقك. العين ليست منفذ معتاد، لكن يوجد أحيانا لما تكتحل بصبر أو بشيء نفاذ تجد طعمه في حلقك، فأخشى أن يصل طعمه إلى حلقك. يعني دع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة حتى لا يصل إلى الحلق. والله المستعان. ها هو من أهل جدة؟ ها دعني، من أهل السودان، أحرم من جدة، راح يبعث بهدي، يبعث مع أصحابه من يشتري له هدي يذبحه في مكة ويوزع على مساكين الحرم، يصوم 10 أيام. أي نعم. أه ببلده. أي نعم. أه متصلات. أي نعم. هذا 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، هذا في هدي النسك. أي نعم. فمن لم يجد فصيام 3 أيام و7 إذا رجع، أما إذا ترك واجبا ولم يجد فدية فهو يصوم 10 أيام، 10 أيام متوالية، متوالية أو غير متوالية 10 أيام، المهم 10 أيام. يقول كنا ايه أنا من ليبيا، صمنا قبلكم بيوم، هل أكمل الشهر 30؟ نعم، إذا كنت عندنا هنا في بلادنا وكمل لنا الشهر 30 فصم 30، ويعني أنك صمت يوما زائدا فاعتبره لاغيا لا عبرة به. لا غلط، هذا سؤال وجيه. يقول كثير من الناس ينامون في المسجد وإذا أذن وأقيمت الصلاة قاموا وما توضعوا، والعين وكاء السها، ينوم ويغط بالنوم وهو متمدد، يعني ليس نومه خفيفا بل هو متمدد. فالنوم ينقض الوضوء من نواقض الوضوء. أنا أخشى على هؤلاء أنهم يصلون بلا وضوء. نعم. ها ليس من البر المسافر يفطر ويقصر، ويقصر الصلاة ويفطر في رمضان. ليس من البر الصيام في السفر ويجمع إذا احتاج. أي نعم. على كل حال ما فطرت صيامك صحيح، ولكن تقصر الصلاة إذا لم تحضر صلاة الجماعة. نعم أنت الأخير، أقرب أقرب علشان أسمعك. ها أصبر يا أخي، أصبر الله يعافيك. نعم. ها لا بعد صلاة العصر وقت نهي، ما يجوز النافلة الإنشائية، وقت من أوقات النهي، ما يصلى بعد العصر إلا ذوات الأسباب، قضاء الفائتة، صلاة الجنازة، تحية المسجد إذا كان بعد العصر مباشرة، سجود التلاوة. أي نعم. ها وش تقول يا ليه؟ ولك. نعم. مدة القصر ما دام مسافرا فهو يقصر أبدا، ما دام مسافر، لكن قل لي مدة المسح، يمكن تبي مدة المسح. معلوم مدة الإقامة. إيه ما مدة ها تريد مدة الإقامة، صارت الإقامة، إذا نويت أن تقيم 4 أيام فأكثر فأنت مقيم من أول يوم تنزل، نزلت المدينة وفي ظنك أو في غالب ظنك أنك تقيم 4 أيام، فأنت من أول يوم تنزل المدينة لست مسافرا ولا تترخص برخص السفر. نعم أحسنت. نعم أحرمت من يلملم، أحرمت من يلملم، عمره إن شاء الله تامة، جيت وزرت المدينة، إذا أردتم تحرمون من أبيار علي نعم لكم هذا. طيب ولو بيت النية من مكة كيف بيت؟ أي أنت تناوي ولو نويت حتى من بيان إذا جئت إلى المدينة ومرت على ميقات المدينة أحرم بعمرة ثانية ما في بأس. إيه نعم. لكنك ما أحرمت أنت لم تحرم. إيه ما زلت حلالا. نعم تحرم من أبيار علي مرة ثانية ما في بأس لأنه هذا سفر. نعم. ها إيه ما في بأس سيارة تشتريها بالأقساط طويلة الأجل ما في بأس ولو زاد سعرها. أي نعم نعم. يحرم إذا ارتفعت الطائرة من مطار المدينة يقول لبيك عمرة يلبس الإحرام الإزار والرداء ويكون مستعد يلبسهم من المنزل. نعم من الفندق. ثم إذا ركب الطائرة وهو محرم ارتفعت الطائرة به رعاها ارتفعت واستقلت يقول لبيك عمرة وأنت كذا. ها قتل الجراد في الحرم ما في بأس هو من صيد البحر لكن ليش تقتل الجراد؟ أقول هو من صيد البحر. نعم وقعت عليها. أي نعم ما في شيء. أقول ما في بأس إن شاء الله. ها أي حمل المأموم للمصحف أليس الإمام إذا احتاج إلى المصحف أن يحمله؟ للإمام أن يحمل المصحف إذا احتاج إليه. فالمأموم أيضا إذا كان في هذا زيادة انتباه ومتابعة أرجو أن لا يكون به بأس. وإن كان بعض العلماء يفتي بأنه ينبغي أن لا يحمل المصحف لأن هذا ينافي الإنصات وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. يرى هذا الشيخ رحمة الله عليه أو يرى الشيخ الذي سمعته يفتي رحمه الله يقول يعني أنه حمل المصحف أنه يتنافى مع الاستماع والإنصات لكن لا نرى أنه يتنافى لا يتنافى مع الاستماع والإنصات بل يزيد الانتباه حينما يعني ينظر بعينيه زاد حاسة يعني يستمع في الأذن وينظر بعينيه وينصت ويتدبر ما أظن أن به بأس لا سيما وقد علمنا أن الإمام إذا احتاج إلى أن يقرأ من المصحف يجوز له فما المانع من أن يتابعه المأموم بالمصحف والله أعلم. نعم أي حركة في مصلحة الصلاة حركة في مصلحة العبادة أي في مصلحة العبادة أقول هذه الحركة حتى حركة الإمام وهو يفتش هل نقول تبطل صلاة لا تبطل صلاة نعم نعم هذا غير مكلف هو يصح له عمره لكن غير مكلف إذا اعتمر عن نفسه يعتمر عن أمه بس يخبرها علشان تنوي. اي نعم اي نعم اذا سافر مسافه 80 كيلو ترخص برخص الافطار اذا لم يفطر صح صومه لكن الفطر افضل ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. نعم ثواب مثل ادعو الله وقل اللهم هب مثل ثواب ما قرات لفلان اقرأ القرآن بنية القربة بنية القربة وتحصيل الأجر ثم إذا انتهيت قل اللهم هب مثل ثواب لا تقول اللهم هب ما قرأ لا تغبن تحسد نفسك من الأجر تكون مغبونا لكن بعد ما تحتسب الأجر وتقرأ ما يسر الله بعد نهاية القراءة ادعو ارفع يديك إلى الله عز وجل وقل اللهم هب مثل ثواب ما قرأت لفلان تخرج من الخلاف. أين نعم والله إذا حزم وصام أي نعم لأنه لا بد أن يكون سيارته هذه بمنزلة بيته بمنزلة ما يعني دائما هو في سيارته فيها أكله وشربه وفيها دائما مسافر متى يصوم متى يقضي؟ أي إذا كان بهذا الوضع فيغتنم فرصة صيام رمضان ويصوم. أي بعض أهل العلم يقولون من كان هذا شأنه فكأن سيارته هي داره هي محل إقامته. أي نعم افتراضي افتراضي أجبناه بجواب افتراضي. هو هي بيته ما هو مشروع ما هو مشروع اللي يخرجون من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة غير مشروع. أنت ما حضرت وش قلنا؟ إيه ها إيه لا الحين ما في بس من بيار علي لأن هذا ما هو تكرار هذه سفرة مستقلة تحرم تحرم نبي يرى علي ثاني مرة ما في بس ها؟ سبقا اعتمرت وخرج من مكة للمدينة تريد أن تعود إلى مكة وتريد العمرة تحرم نبي يرى علي مرة ثانية ما في بس ها؟ جدتي جدتك كلهم ماتوا اي نعم الله يرحمهم اي اذا اردت ان تعتمر عنها لا بس اي نعم نعم يا شيخ اللي ورا بشوي نعم اقرب اقرب اقرب ها دواء في الليل ما في بس دواء في الانف في الليل ما في بس ها على كل حال تحس به في أنفك لا تحس به في حلقك أليس كذلك؟ أي ما في بأس إذا استعملته بالليل. نعم نعم ما سبق أن حج ولا اعتمر وجب عليها الحج ولم تحج. أسألك أنا ولا تجاوبني هل وجب عليها الحج ولم تحج؟ ما يريد أن يجيب عن سؤالي. أنا كيف أجيبك؟ أنا سألتك أنت لما تعرفها لما كنت تعرفها وهي بشعورها هل كان الحج واجبا عليها؟ يعني عندها استطاعة توفرت شروط الحج لديها قبل المرض توفرت شروط الحج لديها؟ على كل حال يجوز أن يحج عنها يجوز نعم يجوز أن يحج عنها ويعتمر ما لأنها فقدت الشعور. أي نعم إذا جاز في النافلة جاز في الفريضة ما المانع؟ الذي يمنع يأتي بالدليل. لا ما هي أقرأهم لكتاب الله وليس ما قال أحفظهم في صدره قال أقرأهم لكتاب الله فهذا يشمل من يقرأ عن صدره عن حفظه ومن يقرأ عن قمطره عن مصحفه. نعم نعم نعم يجوز يجوز الصلاة واحدة نافلة أو فريضة. وفيك بسم الله يجوز عمل عمرة لأحد متوفى أو للشخص نفسه أكثر من مرة؟ يعني عمل عمرة لحد متوفى بعد ما أعمل لنفسي أو أعمل لنفسي أكثر من عمرة؟ ما في بس نعم ما في بس نعم يعني ما في بس لكن كل عمرة بسفرة سفر الله يجزاك خير يا شيخ اي ما أهلا حياك الله يا عمدة يا مر. بسم الله هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.